ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول المؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، قال: ومن الفرائض غض البصر عن المحارم. يعني بعد أن أنهى الكلام على ما يتعلق بفرائض الإسلام من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، انتقل للكلام على بعض فرائض الإسلام الأخرى التي دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، وشرع هاهنا في الكلام على سبعة أعضاء: السمع والبصر واللسان واليدان أو اليدين وعلى الرجلين والبطن والفرج. فهاهنا سيتكلم ويشير إلى بعض الفرائض التي تتعلق بهذه السبع. قال بعض الشراح: هي سبع كعدد أبواب جهنم سبع. كما قال جل وعلا: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فهذه سبعة أعضاء، وقد تورد العبد النار إذا لم يتقيد فيها بدين الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وهذا يتعلق بعضوين اثنين: اللسان والفرج. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم أو قال على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان يورد النار عياذا بالله تعالى. ولهذا كان الصديق عليه رضوان يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكذلك باقي الأعضاء كالسمع، وجاء في الحديث أن سماع المحرمات كالغناء وغيره يصب في أذن صاحبه من قيح أهل النار عياذا بالله تعالى. وأيضا البصر يولد النار إذا كان ينظر إلى الحرام. ولهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. ومثل ذلك اليدان، ما يبطش بهما، ف فإنه إذا بطش بهما أو ارتكب بهما حراما أورده النار. وأيضا الرجلين إذا مشى بهما إلى حرام، وأيضا البطن. وفي الحديث أيما بطن نبت من حرام أو قال صلى الله عليه وسلم من سحت فالنار أولى به. فهذه سبعة أعضاء سيتكلم على بعض الفرائض المتعلقة بها. قال ومن الفرائض غض البصر عن المحارم، هذا من فرائض الإسلام. وما جاء في الحديث بني الإسلام على خمس، هذه من أعظم أركان الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه من أعظم أركان الإسلام. وإذا أقامها العبد غاية القيام وأتى بها على أحسن حال فإنه يوفق للإتيان بسائر الفرائض، أما إذا أساء فلا شك أنه يسيء بمثل هذه الفرائض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فقد يحسن إسلامه وقد لا يحسن. قال غض البصر عن المحارم، الغض هو الإعراض والميل جانبا وصرف الطرف والالتفات عما يقع عليه البصر. وأن يجعل بينه وبين ذاك الحرام كالحاجب أو الحاجز ليمنعه عن ذلك. وقد أتى المصنف بلفظة القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالغض هو بذل الوسائل كلها لئلا يقع بصره على الحرام، وليس فقط إذا وقع صرفه، بل يبذل وسعه قبل ذلك. عن المحارم أي عن المحرمات، عن كل ما حرم الله النظر إليه. الله عز وجل حرم النظر إلى أشياء وأذن في الباقي، فما حرم الله النظر إليه ما لم يحله الله لك من النساء، كالزوجة مثلا أحل الله النظر إليها فهي حلال للإنسان، وأيضا محارم الإنسان، محارم الشخص كأمه وابنته وأخته وبنات أخيه وبنات أخته أو أخواته وعماته وعماته وخالاته وما يلحق بهن. فهؤلاء أباح الله عز وجل النظر إلى بعض المواضع منهم، فيجوز أن تظهر بشعرها وظهور شيء من رقبتها وشيء من يديها إلى ما فوق المرفقين أو إلى نصف العضد وإلى نصف ساقها، فمثل هذا يجوز أن يظهر منهن أمام من هو من محارمهن، وبالتالي وقوع نظره على ذلك لا حرج فيه ولا بأس. ومع ذلك يقول العلماء إذا خشي الفتنة فلا يجوز له أن ينظر إلى مثل ذلك، وهذا من باب سد الذرائع. فالأجنبية من النساء لا يجوز النظر إليها لا إلى وجهها ولا إلى غير ذلك، فهذا من الحرام الذي حرمه الله عز وجل. كذلك النظر إلى عورات المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن عورة المسلم قال غض بصرك عن عورة أخيه، ولما سئل عن الحمام نهى عن دخوله، قالوا يا رسول الله ما لنا له من بد، يعني لا بد لنا الحمام فإنه يزيل الدرن، قال إن كان ولا بد فاحفظ عورتك، فاستر عورتك واحفظ بصرك عن عورة أخيك. فلا يجوز النظر إلى عورة المسلم. ومما حرم الله عز وجل نظر إليه أيضا الاطلاع على بيوت الناس، كأن يكون على مرتفع فينظر إلى بيوت الناس، أو أن يأتي إلى باب من أبواب البيوت فيطلع عليه بأن يرتقي الباب أو أن ينظر من ثقبه أو أن يتحايل لينظر إليه أو أن يغتنم فرصة فتح الباب فينظر إلى ما في داخله أو أن يبحث عما يستره المسلم عن غيره لحاجة في نفسه فيطلع عليه، فمثل هذا لا يجوز، فمثل هذا غير جائز، ويجب غض البصر عنه. والآية تعم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولهذا إذا كان لأخيك متاع أو شيء وأخفاه ولم يظهره لحاجة في نفسه فلا يحل لك أن تطلع عليه دون إذنه، ولو كان يأذن في ذلك لأظهره ولا ما أخفاه. أما إذا مر على بيت وبابه مفتوح وصاحبه لم يحتط لبيته فنظر فلا إثم عليه، وإنما الحمل في ذلك على صاحب البيت كما قال العلماء، لكن يجب للمسلم أن يحفظ بصره وأن يجتنب مثل هذا، فإن وقعت عينه على حرام وجب أن يغض طرفه. أما أن يطلع فإنه إذا أوذي لا دية له، وقد قال صلى الله عليه وسلم في من يطلع على بيوت الناس لو أنه أوذي، كأن يأتي إلى باب فيطل من القفل فيعلم من الثقب فيعلم صاحب البيت به فيضربه بشيء فيقع أن يفقع عينه أو نحو ذلك لا دية له، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، من كان وقعت عينه على حرام فالنظرة الأولى ليس عليه فيها حرج، لكن يجب أن يصرف بصره. ولهذا لما سئل عن نظر الفجأة قال لا حرج فيه صلى الله عليه وسلم، وقال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك الثانية عليك، وسئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال غض بصرك، يعني حول النظر عن هذا الحرام الذي وقعت فيه. ولهذا قال عز وجل في مثل هذا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. وقال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال العلماء: وأن يكون الرجل، وجاء هذا في بعض الآثار المرفوعة، مع الناس فإذا مرت عليه نساء أو امرأة أو كذا فإنه يتحين متى يغفل من معه عنه فينظر. فقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وليحذر المسلم من مثل هذا، وليعلم أن الله جل وعلا مطلع على العباد. قال رب العزة والجلال: إن ربك لبالمرصاد. وقد جاءت أحاديث تنهى عن النظر الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، وإن العين لتزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس أو قال المس، والقدمان تزنيان وزناهما المشي، والسمع يزني وزناه الاستماع، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج ما يصدق ذلك أو يكذبه. رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا لها من بد فإنا نتحدث فيها. يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماعات على حواف الطرق. وفي رواية أنه مر عليه فإذا هم مجتمعون، قال: إياكم الجلوس الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا لها من بد فإنا نتبادل فيها حديثنا، يعني ولا بد لها ولا بد لنا منها. وهذا واقع، بعض الناس ولا بد أن يجتمع مع غيره، يبادر الحديث في تجارته، في مواعيده، في شرائه، في بيعه، في كذا، هذا أمور تتعلق بالحياة. فالتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من باب بيان أن يقتصر المسلم على الحاجة فقط، وبيان أن الأصل أن لا يفعل هذا وأن يتركه وأن يترك ذلك. قالوا: ما لنا لنا من بد. قال: إذن فعليكم بما سيأتي لكم. فإذا كان ولا بد الجلوس على الطرقات، ها، فغضوا البصر. إن كان ولا بد فعليكم بغض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن كان ولا بد لكم من هذه التجمعات أو من هذه الاجتماعات أو من هذا التكتل والجلوس للحديث، فلا بد من أربع: أن تنتبه لمن يسلم عليك فترد السلام ولا تتضجر من ذلك، لأنك عرضت نفسك لهذا، وجلوسك في الطرقات واجتماعك مع الناس في الطريق عرضت نفسك لأن يكثر عليك السلام. هذا مار وهذا طالع وهذا نازل، وربما الواحد يمر عليك ويعود كم؟ 6-10 مرات. فلا تتضجر من سلامه إذا سلم. وغض البصر لأن النساء يمر، وكف الأذى لا تؤذي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وجاء نحوه من حديث زيد بن سهل قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فذكر نحو هذا الحديث، يعني مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بهذه الأربع. وفي حديث رواه مسلم أيضا أن جريرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا ينظر الرجل إلى ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، رواه مسلم. فلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وأيضا لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قال: ولا في النظر إلى وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج، ولا في النظر إلى المتجالة. المتجالة من التجال، وهي الكبيرة في السن التي لا مطمع للرجال فيها، لا طمع للرجل فيها أن تكون كبيرة في السن لا يطمع فيها، أو أن تكون ولو على صغر في السن لكن على هيئة لا يطمع فيها الرجل. قال: لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن الحديث على عمومه يدل على وجوب الاحتراز. وقد قال بعض أهل العلم: لكل ساقطة لاقطة، فالأصل غض البصر وأن لا ينظر إلا لقدر الحاجة. ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه، وقد أرخص في ذلك للخاطب. إذن يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية ولو كانت شابة، لكن لعذر وهو الحاجة، من شهادة عليها وشبهه، هذا عذر من الأعذار. إذن النظر إلى الأجنبية حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى حرام، وهو الوقوع بالفاحشة. فعندنا حرامان: الحرام الأول وهو لذاته، الزنا والفاحشة، هذا محرم لذاته. والأمر الثاني ما يؤدي إليه، هذا نسميه الحرام لغيره، نسميه الحرام لغيره. فالنظر محرم لأجل أنه يؤدي إلى الفاحشة، والفاحشة حرام لذاتها. والحرام لغيره، يقول العلماء: الشيء المحرم لغيره قد يجوز أحيانا عند الحاجة، يجوز عند الحاجة مثل هذا. فهذا الحرام الذي هو لغيره إذا قامت حاجة أو ضرورة وجب، إذا قامت حاجة أو ضرورة رخص فيه، ليس وجب، رخص فيه. مثال ذلك الشهادة، الشهادة يعني تأتي امرأة لتشهد شهادة معينة في قضية معينة، وثبت أن فلانة كانت شاهدة ممن شهد الأمر، فتأتي لتشهد. كيف نعرف أنها فلانة أو ليست فلانة وهي متسترة متنقبة أو سادلة على وجهها؟ كيف يعرف القاضي؟ ينادي: فلانة بنت فلان تشهد على قضية كذا، فتأتي وهي متسترة، ايش دراه هو أنها هذه هي أو غيرها؟ ما الذي أدراه؟ كيف يعرف؟ فلا بد من ماذا؟ من النظر، نظر لحاجة، نظر من أجل حاجة فقط، من شهادة عليها وشبهه. أيضا أن يعلم، أن يقال: فلانة هي التي فعلت كذا وكذا، كيف وجيء بها للقضاء وللحكم؟ كيف نعرف هل هي فلانة أو لا؟ لا بد من الكشف عليها، يكشف وجهها وشبهه أيضا، وشبه ذلك. مثل الآن أيضا في يعني الدراسة ونحوها، في الشروط التي مأذون فيها لا شك للمرأة أن تدرس أو نحو ذلك، فإذا جاءت وتقدمت فلانة بنت فلان، كيف نعرف أنها هي أو غيرها؟ فلا بد من الكشف ولا شك أنه تنظر إليها المرأة، فإن لم توجد ينظر الرجل. وقد أرخص في ذلك للخاطب أيضا الذي يأتي ليخطب، يجوز له أن ينظر كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا قذف الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذم بينهما، أن يؤذم بينهما أي أن يجعل بينهما التواد والجمع بينهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني خطبت امرأة من الأنصار. فقال: نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو قال شيئا، يعني كان نساء الأنصار لهن شيء في العين، ليس هو حول أو عور، وإنما شيء داخل العين. فقال: انظر، قد يعجبك ذلك وقد لا يعجبك. ولهذا كان المشروع النظر إلى المخطوبة، أن ينظر إلى وجهها ويديها، هذا هو الصحيح، وليس كما ذهب بعضهم إلى النظر إليها كلها وأن تظهر أمامه مكشوفة، أو أن ينظر إلى ما أكثر من ذلك كما ذهب إليه بعض الظاهرية أو الظاهرية. فإنما ينظر قدر الحاجة، والمحرم لغيره إذا رخص فيه للحاجة يقتصر على قدر الحاجة. فقاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بالضرورة تقدر بقدرها، ومثلها تنزل الحاجة منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فيقتصر في ذلك على قدر الحاجة. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي التي بتفويتها يفوت أصل من أصول الدين، أو أصل من الأصول الخمس، أو من المقاصد الخمس التي جاءت لقيامها الشريعة الإسلامية، كفوات النفس، فهذا يسمى ضرورة. وما يترتب عليه مشقة يعجز عنها. أما إذا لم يكن في ذلك تفويت مقصد من المقاصد العظيمة، أو كان فيه نوع مشقة وإن كان فيها ضرر لكن يتحمل، فهذا يكون من باب الحاجيات وليس من باب الضرورات. فالحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. والحاصل أن الواجب على المسلم أن يصون هذه الجارحة ألا وهي البصر، وأن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، فلا يسوغها ولا يسوقها إلا فيما أحل الله عز وجل، ولربما بتعديه على الحرام قد يمنع شيء من نعيم الجنة. والواجب أن يحفظ بصره، وحفظ البصر دافعه حفظ القلب، فلو حفظ قلبه من كل الشرور فإن ذلك يساعده على حفظ بصره كذلك. ولربما ألقت كل جارحة اللوم على أختها، فتقول العين اللوم على القلب، ويقول القلب اللوم على العين، وكل ذنب فلا بد من إصلاح القلب والعين. ولهذا قال بعضهم: فوالله ما أدري أنفسي ألومها على الذنب أم عين القريحة أم قلبي. ماذا يلوم؟ نظر الحرام، هل يلوم النفس أو العين أو القلب؟ قال: فإن لمت قلبي. قال: للعين أبصرت، وإن لمت عيني قالت الذنب للقلب. إذا لام القلب قال: ما ماني أنا، إنما العين هي التي أبصرت وليس القلب. وإذا لام عينه قالت: القلب هو الذي دفع، فعيني وقلبي قد تشارك في ذنبي، فيا رب كن عونا عن العين والقلب، اللهم آمين، أو فيا رب كن عونا لي على الذنب. أسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم. قال: ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطن كله. هذه الجارحة الثانية وهي اللسان، وما أخطر اللسان، وما أخطر اللسان يقود إلى النيران عياذا بالله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى: ذكر نعمة اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فمن ذكر منته تبارك وتعالى علينا باللسان، ذكر منته علينا باللسان، فليحفظ لسانه عن الحرام، فليحفظ لسانه عن الحرام. وأكثر ما يورد النيران هو هذا اللسان. ولهذا قيل: الإنسان بأصغرين، وما هو بأكبرين. الإنسان بأصغريه، ومن أصغريه لسانه. الكلمة تقتل نفسا وقد تحيي نفسا، وقد تهدم بيتا وقد تبني بيتا، وقد تقيم حربا وقد تقعد حربا، وقد تزيل ملكا وقد تبني ملكا، وقد تخسر تجارة وقد تربحها أيضا، وقد ينال بها رضا الرحمن وقد ينال بها غضب الملك الديان تبارك وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة هي من رضا الله تعالى تبلغ به مبلغا، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من غضب الرحمن تهوي به في نار جهنم 70 حريفا. وذكر صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أبواب الخير، ذكر له الأعمال التي تقربه إلى الجنة، الأعمال التي تدخله إلى الجنة، وذكر له سبل الخيرات والأعمال الصالحات، وذكر له ذروة الإسلام وعموده وذروة سنامه، ثم قال له: أولا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما يشمل كل ما ذكرت من الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة وقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، ملاك ذلك كله. قال: بلى يا رسول الله، يعني اذكر لي ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عنك هذا، كف عنك هذا، أي اللسان. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل نؤاخذ؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهذا كلام يجري على اللسان إن كان معروف عند العرب. والثكلة من النساء التي فاتها يعني ووقع لها التأسف والحزن على ميت فقدته، كأنه هذا هو المراد، وهو كلام غير مراد أصله، وإنما كان يجري على لسان العرب. وقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه مسلم. يعني كأنه عليه الصلاة والسلام حصر كل أسباب ورود النار اللسان، حصر كل أسباب ورود النار في ماذا؟ اللسان. طيب بماذا يدخل الإسلام؟ قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، باللسان. بماذا يخرج؟ بناقض من النواقض، وقد تكون باللسان. وهكذا فإذا من الفرائض صون اللسان عن الكذب. الكذب ما أدراك ما الكذب؟ من الأمور العظيمة، من الأمور العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن من علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي تقع أو يوقع في نفسك الريب والشك والتردد اتركه وافعل ما لا تردد فيه، ما لا شك فيه، ما لا احتمال فيه. وهذا أصل عظيم، وهو طلب اليقين. يعني فإذا تردد في صلاته، في طهارته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في معاملاته، يترك هذا الريب إذا كان قد يعني أوشك على مبادرته، على مقابلته والمبادرة إليه، فوقع الشك يترك هذا الشيء المشكوك فيه، وليطلب اليقين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والصدق طمأنينة والكذب ريبة، رواه الترمذي. الصدق طمأنينة وراحة، ما في شيء أعظم من الصدق، ومن أعظم أسباب النجاة الصدق. وأما الكذب فإنه ماذا؟ ريبة، فإنه ريبة. ومن أنجى، وما الذي أنجى كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف من غزوة تبوك بعد توفيق الله عز وجل؟ الصدق. وإلا فقد جاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على أن تخلفت يا كعب؟ قال لا شيء، انشغل بدابته وكذا. فلما رجع قال تلقاه بعضهم وقال لماذا لم يعني تقل تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل عذرك كما يقبل قبل عذر هؤلاء المنافقين فتتخلص منها؟ قال أما والله إني قد أوتيت جدلا ولو أردت أن أخرج منها لخرجت، لكنه صدق الله، صدق الله تبارك وتعالى، فصدقه الله عز وجل، فصدقه الله تعالى. ما هي عاقبة هذا الصدق؟ بعد أن هجر 40 يوما ثم زيد 10 فصارت 50 ليلة، ما هو ثواب هذا الصدق؟ ثواب هذا الصدق أن الله عز وجل وفقه للتوبة وقبل توبته ونودي بتوبته أمام كل الصحابة، وأنزل الله عز وجل في توبته قرآنا وأمرنا أن نأتسي به، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هؤلاء الصادقين؟ من هم؟ الثلاثة الذين خلفوا، صدقوا الله فصدقهم الله تعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك، وقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فنادى منادي الجهاد فخرج وغنم الصحابة ما غنم، فلما رجعوا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، وكان الأعرابي غائبا، فقال عليه الصلاة والسلام هذا نصيب ذاك الأعرابي. فلما جاء الأعرابي قيل له هذا لك، قال من أين هذا؟ قالوا الغنيمة التي غنمناها من قبل. فأخذها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، وإنما تبعتك لأضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأدخل الجنة. فلم يلبث إلا قليلا فنودي للجهاد خرج. فلما انتهت المعركة طلبه النبي صلى الله عليه وسلم وبحث عنه، فجيء به قد ضرب بسهم منها هنا وخرج منها هنا كما قال. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. نعم، والله عز وجل يصدق عباده، يصدق تبارك وتعالى عباده. فمن صدق الله صدقه الله تبارك وتعالى. أي نعم. ومن الفضائل صون اللسان على الكذب. الكذب عظيم وشيء ذميم وكان مستقبحا حتى عند العرب، وجاءت حديث كثيرة في التحذير منه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عنده لقب، بعضهم عنده لقب عند الله صديق، وطائفة أخرى لقبها عند الله كذاب عياذا بالله تعالى. فيحذر الإنسان من هذا، من هذه الكبيرة، من هذا، من هذه العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. ما هي هذه الست؟ قال: اصدقوا إذا حدثت، إذا تحدث فاصدق لا تكذب، وأوفوا إذا وعدتم، وعدت فأوفي. إذا كنت تعرف نفسك أنك لا تلحق للوفاء، لماذا تعد؟ لماذا تعد؟ خلص نفسك يا أخي، خلص نفسك من هذا الوعيد. لا تعد الناس، لا تعد الناس. أحطاط لنفسك، لماذا تحطاط لدنياك ولا تحطاط لآخرتك؟ بعض الناس لماذا يعد؟ ليمسك. إيش يمسك؟ يمسك ما ينتفع به في الدنيا. لماذا؟ يريد أن يحتاط، خشية أن يذهب هذا العمل أو هذه الصفقة، يحتاط للصفقة فيقول نعم نكون حاضر في ذاك اليوم، أو تكون السلعة موجودة في ذاك اليوم، أو إلى آخره مما يعرف الناس. يحتاط لدنياه ولا يحتاط لآخرته، وهو يعلم أنه لن يوفي بوعده. فلما؟ لما تعد فتخلف؟ لما؟ احتاط لآخرتك، احتاط لدينك. فأقول هذا الوقت هذا لا يكون الأمر جاهزا. أصدق الله يصدقك ويرزقك من حيث لا تحتسب. وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. من أعطاك أمانة أدها، إذا أؤتمنت فأدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا لا لا إيمان لمن لا أمانة له، قال عليه الصلاة والسلام. واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه ست أعضاء. الصدق في الحديث، الوفاء بالوعد، أداء الأمانة، حفظ الفرج، غض البصر، كف الأذى. هذه الست تضمن لك الجنة. رواه الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى في حديث، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحببتم أن يحبكم الله، إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله، فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. إذا كنت تريد أن يحبك الله وأن يحبك رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس الشأن في أن تحبه، ما يكفي. كل واحد يدعي أنه يحب، كل واحد يدعي يحب الله ورسوله، قال والله أنا أحب الله، لكن ليش هذه دعوة؟ تحتاج إلى أدلة. أعظم من ذلك أن يحبك الله. فإذا أردت أن يحبك الله أدي الأمانة، واصدق الحديث، ولا تأذي الجار. كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. رواه الطبراني وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الذي يترك الكذب ولو مزاحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده ببيت في ربض الجنة. رواه البيهقي من حديث أبي أمامة وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رواه الإمام أحمد وغيره، وذكر أربعة أمور مما توجب الجنة، قال: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. هذه أربعة تضمن الجنة: وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وطلب الحلال، وأيضا طلب الحلال. رواه الإمام أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. يكمل إيمان العبد بأن يترك المزاحة، بأن يترك الكذب ولو مزاحا، وأن يترك المراء ولو كان صادقا. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء ولو كان وإن كان محقا. رواه أبو يعلى من حديث عمر وفي سنده ضعف، لكن يشهد له الحديث السابق، يشهد له الحديث السابق. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: الشيخ الزاني، وشيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم حديث أبي هريرة. ملك كذاب، له قدرة وله سلطة وله قوة، ليش يكذب؟ ما الذي يحمله على الكذب؟ لا شيء. فهذا أولى الناس بهذا العذاب عياذا بالله، وإن كان الكذب حرام على كل الناس. والكذب الإخبار أو فعل أو ادعاء فعل ما ليس حقا، هذا هو الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من قال لصبي تعال هاك فلم يعطيه فهي كذبة. وهذا ما يكاد يخلو منه كثير من الناس. من قال لصبي تعال هاك الله نعطيه الله، وكي يجي يكلف له ما يعطيه، قال عليه الصلاة والسلام: هذه كذبة، هذه ماذا تعتبر؟ كذبة. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سمع المرأة قال في الصبي تعالى أعطيك، فقال عليه الصلاة والسلام لها: ماذا تعطيه؟ قال: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة، لكتبت عليك كذبة. وكان صلى الله عليه وسلم يمقت الكذب، كان عليه الصلاة والسلام يمقت الكذب. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة قالت: ما كان من خلق أبغض أو أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. ما كان من شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وإذا علم أن فلان كذب بقي ذلك في قلبه عليه الصلاة والسلام حتى يعلم أن ذلك الذي كذب قد أحدث توبة على الحقيقة وترك هذا الكذب، وترك هذا الكذب. فالكذب شيء قبيح، يجب على المسلم أن يجتنبه. قال والزور، الزور إخبار بغير الحق، الإخبار بغير الحق الباطل، والذين لا يشهدون الزور. قال عليه الصلاة والسلام ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وكم من الناس من يزور من أجل أن يربح، كم من الناس من يزور من أجل أن يربح، وقد زوروا وربحوا فيما يظهر لهم، لكن المال باقي ولا راح؟ نفذ. وما أحسن من قال، أو قول القائل وقائلة ما لي أراك مجانبة، وقائلة أي مقالة تقول له ما لي أراك مجانبا أمورا وفيها للتجارة مربح، ما لك تجتنب أشياء وفيها ربح، وقائلة ما لي أراك مجانبا أمورا وفيها للتجارة مربح. فقلت لها ما لي بربحك من حاجة، فقلت لها ما لي بربحك حاجة، فإن أناس بالسلامة نفرح، فإن أناس بالسلامة نفرح، نطلب السلامة ما نطلب الربح، ألا إن الربح ربح الآخرة وليس ربح الدنيا فقط. إذا كان في ربح الدنيا الزور والكذب والبهتان والخديعة والمكر والخيانة ونحو هذا، هذا لا يدوم يفنى، هذا لا يدوم يفنى. والفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أبلغ موعظة من الله عز وجل، وعظنا بهذه الست، أمرنا بثلاث ونهانا عن ثلاث، أمر بأداء الأمانة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، العدل الإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه ثلاث أمر بها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه موعظة من الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء هذه الآية فاذة، ما تركت خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه. وقال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعام الفاحش ولا البذيء، ولم يكن عليه الصلاة والسلام كذلك. نعم. والغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، كما قال بعض الناس ونقول له فيه وجوه كله، هو ما قال نفس تقول له فيه وجوه لما تقول له كله كيف كله سواء. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال الغيبة هو أن تقول ما فيه في غير حضوره، يعني إذا يعني قدرتك على أن تواجهه لا تخرجك من الغيبة، لا، ذكرك أخاك بما يكره. فقال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فتلك غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فذلك بهتان، فذاك بهتان، والبهتان شيء عظيم. والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، بهتانا أي بهتوهم، ويترتب عليه الإثم المبين البين، يعني هذا إثم بين ما فيه لا شك فيه، لا شك فيه. وهذا البهتان الحامي عليه كثرة الكلام، لو أنه مسك لسانه ولم يحشر أنفه فيما لا معنى له به ولا عناية له به ولا يعنيه لم يقع لا في غيبة ولا في بهتان. ولهذا ناسب أن ينقر المؤلف بعد قليل من حسن إسلام المرء ترك ما لا ينهيه. من كان يؤمن بالليل والآخر فليقل خيرا ليصمت كما سيأتي. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب قالوا إذا كان فيه هذه غيبة، وبالتالي تكون في يكون الشخص غائبا فتتكلم فيه، هذه غيبة. لا تقول قل له في وجهه لما قلوش، لا تقول أنا هضرت له أني قلت له كنت معه وقلت له كما يقول بعضنا، هذا كله سواء، هذه غيبة محرمة منهي عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيريد أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني تستطيع أن تأكل لحم المسلم هو ميت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد أن سمع كلام بعضهم حتى مر على ديفة فقال كولا، يا رسول نأكل الديفة، قال والله ما لا يزال لحم أخيكم بين أنيابكم، لأنهم قالوا كلمة. وكان خدم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع خادم، فتأخر في شيء فقيل إنه لنؤوم، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهما أن هذه من الغيبة، أنها من الغيبة. وأما نحن في هذا الزمان ماذا يقول المعلمية في العمال تحت داير وعامل وفاعل وصانع وكذا وكذا، هذا كله من الغيبة، كله من الغيبة التي نقع فيها ونحن لا نشعر. فإذا حرام الغيبة بالإجماع، وهي عظيمة بل وكبيرة، توعد الله عليها بالنار، ينبغي وتلزم التوبة منها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جعلها من أسباب عذاب القبر، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى والله إنه لكبير، يعني لا يعذب في شيء كبير عند الناس لكن بالحقيقة هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول، لا يستبرئ من البول كما جاء في الروايات. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وجاء في رواية فكان يغتاب، فكان يغتاب. فهذان أمران من أسباب عذاب القبر، لأنهما يفسدان على الإنسان علاقته بربه وعلاقته بالناس. الذي لا يستنزه ولا يستتر ولا يستبرئ من البول ما له صلاة، هذا دائما نجس لا يتنزه لا يتطهر من البول غاية التطهر، أي عبادة له تساهل، أفسد عبادته مع ربه. أن يغتاب ويمشي بين الناس بالنميمة، فلان قال وفلان قال، وبعض الناس يعني درجات، يعني عنده قرارات في هذا، يوصل حتى فلان قلت يفوت الحدود، يعني هؤلاء قسم محترف على كل حال، فقط ما تضوش الغيبة والنميمة بينه بما احتجال، فقط يوصل حتى النساء، فلانة قال في فلانة، ولا ربما يقول لفلانة أنه فلانة قال فيك وهلم جرى. فهذا أمر عظيم، هذا يفسد علاقته بالناس وبين الناس بعضهم ببعض، فهذا أمر عظيم. والغيبة والنميمة أذن أذن نعم. قال والغيبة ذكرنا نصوصا في بيان تحريمها، فلا تجوز الغيبة على الإطلاق، وفي مسائل تستثنى من ذلك ذكرها للعلم، فتجوز فيها الغيبة بشروطها يجمعها قول القائل: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومجاهل ومستفت. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومتظلم ومعرف ومجاهل ومستفت، وأيضا من أعان من طلب الإعانة على يعني متعد إزالة منكر. القدح ليس بغيبة، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهل فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذا البيت، هذا البيت. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم أي مظلوم، يبين أنه ظلم، متظلم فظلم لا يجوز له أن يغتب، فإن لم يكن زوال ظلمه إلا بأن يبين ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه الرجل قال: يا رسول الله، جاري ظلمني، جاري فعل في كذا وكذا وكذا، فقال: أخرج متاعك. هذا متظلم، لكن الأصل ما يجوز له أن يغتاب، وإنما يزيل الظلم عن نفسه، لكن إن لم يتيسر إزالة الظلم إلا بالذكر ذكر. ومعرف جاي أن تتحوس على واحد في منطقة، قال فلان بن فلان، ما عرفوش فلان بن فلان، ما أدري نجار ولا الحداد، ما عرفوش قال لطويل ولا القصير ولا الأعرج ولا الأعمى ولا الأعمش ولا كذا، تذكر هذا تريد أن تعرف. ومحذر صاحب بدعة، صاحب معصية، صاحب فساد، صاحب خيانة، يغدر، يكذب، تحذر من فعله، تحذر الناس حتى لا يغتروا به. ومجاهل فسقا الذي يجهر بالفسق، هذا لم يجعل لنفسه حرمة. ومجاهل فسقا ومستفت، جاء ليستفتي ويسأل فيحتاج أن يذكر فلان ما به حتى تكون الفتوى على النحو السليم. أو المجيب، أو المجيب، كما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها فلان وفلان، قال: أما فلان فكذا وأما فلان فكذا. ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يطلب الإعانة في أن يزيل منكر، فهذا لا يعد من الغيبة، أو هذه غيبة مشروعة لكن بضوابطها. ولهذا شيخ ابن تيمية رحمه الله له كلام ناتع في هذا الباب، وهو أن الإنسان قد يبدأ في مثل هذه الأمور الشيء لله عز وجل، ثم لا يلبث يسير إلا يسيرا وينقلب الكلام للشخص ولنفسه. أي نعم. والغيبة لها أشكال كثيرة، منها الصريحة ومنها التعليق والكناية، فلان فعل كذا وفلان كذا وفلان كذا، وأحيانا قد يغتاب دون أن يشعر، أو بألفاظ فيها الإيماء، يذكر فلان يقول: والله إحنا ما إحنا على كل حال الحمد لله ماش سباقين، وش معنى هذا اللي ذكرته سباق، والله الحمد لله إحنا أبدا إلى خدعنا الناس، إلى خرجنا طريق للناس، إلى كذا، وش معنى فلان داير وعامل وصانع. فليحذر الإنسان من هذه الألفاظ، وليراقب لسانه، وليراقب لسانه. والنميمة، نقل الكلام، نقل القالة، سحر سماها النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها سحرا. وحقيقة إن من البيان لسحرا. هذا السحر ماذا يفعل بالسحر؟ ما هو أثره؟ ها؟ يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. القالة بين الناس، تنقل كلام من زيد العمر فلان، ماذا تفعل به؟ تفسد بين الناس، تفرق بين الحبيب وحبيبه، والقريب وقريبه، والرجل وخادمه، والزميل وزميله، والصديق وصديقه، والمرء وزوجه، ونحو هذا ونحو ذلك. فيحذر المسلم من هذا. والباطل كله، الباطل ما ليس بحق، الباطل ما ليس حقا، أو الحق ما وافق الشرع، الحق ما وافق الشرع، وما سوى ذلك فباطل. هنا ثم نعم، ثم ذكر حديثين يطول شرحهما، نكتفي بهذا المقدار. الله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز النظر إلى المخطوبة، وهل يجوز الكلام معها؟ أظن السؤال يقصد الثاني فقط، الأول واضح ظاهر. لا يجوز الكلام حتى يأتي بها إلى بيته. أما إذا كان عقد شرعي ولا عقد بلدي فيجتنب الكلام على الذي ساد به العرف، وإن احتاج إلى شيء يبعث أهله أو يذهب مع أهله ويكلمه. يقول: يا شيخ، بعض كذا منافق، وسم بعض صف من الناس بالنفاق، وصف هذا السائل صف من الناس بالنفاق. يا أخي مو سهل. قلنا: ومن الفرائض صون اللسان. إذا قال أحدكم لأخيه منافق فإن كان وإلا عادت عنه. ومثل ما ذلك أن يقول يا عدو الله، أو يقول يا كافر. فالإنسان يحذر ويصون لسانه، ويحسب للكلمة التي يتكلم بها. لكن هذا الذي ذكره يحتاج أن ينبه الناس إليه، يحتاج تنبيه الناس إليه. يعني تجد بعض النساء متجذبات، ومعها تمشي معها من هي على أفجر لباس، عياذا بالله. هذا شيء نراه في الطرقات. هذا الفعل لا يصلح، لأنها يعني على معصية عظيمة، ما هي سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفا من أمتي لم أرهم، وذكر منهن كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء: هاته المتبرجات فلعنوهن إنهن ملعونات. ليس سهل، أمر سهل. فصاحب المنكر والمعصية إذا لم تستطع أن تنكر لا تجلس معه، انصرف، ابتعد. لكن أن يكون على معصية وأنت تماشي وأنت جالس معه، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. إلا إذا كان في ذلك إنقاص شره، لكن هذا قليل، هذا قليل ليس دائما. لهذا ينصح المرأة أن لا تماشي هؤلاء. أما أحيانا قد تخشى المرأة على نفسها فتحتاج إلى من يصاحبها لقضاء شيء من مصالحها، فهنا تتقي الله عز وجل قدر استطاعتها. إذا دخل من دخل المسجد والصفوف كلها ممتلئة هل يصلي خلف الصف وحده أم لا؟ نعم يصلي خلف الصف وحده، إذا لم يجد متسع يصلي خلف الصف وحده ولا إشكال، لا حرج عليه، ولا يلزمه أن يجذب واحد من الصف ليصلي معه كما هو قول بعض أهل العلم، ولا يلزمه أن ينتظر حتى يأتي آخر فيكبر كما قال بعض أهل العلم، والصحيح أنه يكبر ويصلي. ما حكم من ترك صلاة الشفع والوتر ناسيا يصليهما متى ذكر؟ يصليهما متى ذكر؟ ما حكم شراء التمر أو القمح أو الملح قرضا، ما هو قرضا، دينا، دينا إلى أجل، يعني يشري التمر ويقولون بعد الخلص، ولا القمح ولا الملح ما في حرج. الربا يجري بين النقود، الربا يجري بين الذهب والذهب، الذهب والفضة، الفضة والفضة، المال بعضه ببعض، ويجري الربا بين المطعومات، تمر مع تمر أو مع الشعير أو قمح وكذا، لكن النقود مع التمر مع المطعوم لا ربا فيها، يجوز التفاضل ويجوز النساء، يعني أن يبيع كيلو تمر يتباع 200 دينار يبيعه 250 لا حرج، أو يشتريه وينقده بعد أجل ما في حرج. فبين المطعومات والنقدين لا يجري الربا، والله أعلم، صلى الله. قلت يقضي الشفع يصلي، هذه صلاة نسيها يصليها متى ذكرها يدخل في عموم الحديث، أما ركعة الوتر فيصليها لوحدها، أما قيامه من الليل إن كان يصلي 7 صلى 8، إن كان يصلي 5 صلى 6 ما بين الفجر طلوع الشمس إلى الزوال، يكتب له أجره كما كان يصليه من الليل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.